طيب ننتقل بعد ذلك إلى فقه المعاملات، يعني فقه النوازل، وكنا لازلنا في المعاملات المالية، النوازل في المعاملات، ووصلنا إلى التأجير المنتهي بالتمليك، وهذا يسميه بعضهم بالتأجير التمويلي، ويسميه أيضا بعضهم بتأجير مع الوعد بالتمليك. وهذا أول ما ظهر، هذا التعامل أول ما ظهر في بلاد الغرب يعني بصورته الحالية، وثم انتقل بعد ذلك إلى بلاد المسلمين. وهذا يجتمع فيه تأجير ويجتمع فيه تمليك، تمليك إما بطريق البيع أو بطريق الهبة. ومن هنا اختلفت أنظار العلماء في هذا العقد، وقد بحث في مجلس هيئة كبار العلماء في 3 دورات. كان وقتها كان فيه الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العثيمين أيضا، في 3 دورات، في الدورة 49 48 49 50. في هذه الدورات يعني بحث هذا الموضوع، كذلك بحث في المجمع الفقهي الذي كان حاضر ضمن الشيخ عثيمين. الشيخ بن باز توفي في ذلك الحين وقت البحث، لكن الشيخ عثيمين كان حاضرا رحمه الله تعالى جميعا. و قرار هيئة كبار العلماء في هذا العقد كان هو بالتحريم، لكنه صب على صورة واحدة، على صورة واحدة، وهي اجتماع عقد البيع مع الإجارة في الوقت نفسه. وأما قرار المجمع الفقهي فكان أكثر تفصيلا، فقد يعني شمل الصور الجائزة والصور الممنوعة، ولذلك فالأقرب هو قرار المجمع لشموله للصور. وضابط الصورة الممنوعة وهي التي اتفق عليها المجمع الفقهي وكذلك هيئة كبار العلماء، هي أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، يعني يقول أبيعك وأجرك في الوقت نفسه، هذه الصورة الممنوعة، يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة وفي زمن واحد، هذه لا تجوز، لأن خصائص عقد البيع تختلف عن خصائص عقد الإجارة، فلا يمكن أن يكون هذا الشيء مبيعا وفي الوقت نفسه مؤجرا. وأما ضابط الجواز فهو وجود عقدين منفصلين يستقل أحدهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو يكون يوجد وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة. فمثلا يقول نحن نؤجر عليك هذه السيارة لمدة 2 سنين أو 3 سنوات أو أكثر أو أقل بقسط قدره كذا، ثم في نهاية المدة نبيعك هذه السيارة بهذا السعر، ويسمونها دفعة أخيرة، فهذا لا بأس به، لا بأس به. أو يقولون نحن نؤجر عليك هذه السيارة بأقساط، كل قسط قدره كذا، وفي نهاية المدة نهب لك، نعيدك بأن نهب لك هذه السيارة، فأيضا هذه الصورة لا بأس بها. ومعظم الصور الموجودة الآن، لم يكن جميعها الموجودة في الشركات، على الصور الجائزة، وأنه تأجير مع وعد بالتمليك وليس على الصورة الممنوعة. ولذلك تجد بعض الشركات ما يكتبون أصلا تأجير منتهي بالتمليك، يكتبون عقد تأجير فقط، وبعض الشركات تكتب عقد تأجير مع وعد بالتمليك، ويسمى أيضا تأجير تمويلي. ولذلك هذا يعني هذه الصورة إذا كان عقد إجارة حقيقي مع وعد بالتمليك لا بأس بها، لكن بشرط أن تكون إجارة حقيقية، يعني ولا تكون ساترة للبيع، وإنما تكون إجارة حقيقية. ومعنى ذلك أن المالك لهذه السلعة وقت الإجارة هو من؟ هو المؤجر، هو المؤجر، فلا زال هو المالك لها. فلو أن المستأجر لم يسدد فله الحق في سحب هذه السلعة في أي وقت، لأنه عقد إجارة وليس عقد بيع، هو عقد إجارة. وإنما لجأت الشركات والبنوك إليه يقولون لأن في عقد البيع تنتقل الملكية المشتري مباشرة، أما في عقد الإجارة تبقى الملكية، يبقى البائع محتفظا بالملكية، يبقى المؤجر محتفظا بالملكية. ولذلك هو بهذه الصورة نقول لا بأس بها. لكن أبرز الإشكالات الواردة على عقود التأجير مع الوعد بالتمليك هو وجود شرط جزائي بالغرامة عند التأخر في السداد. يعني هذا من ملاحظتي لكثير من العقود، ألاحظ أن هذه أبرز إشكالية موجودة فيها، وجود شرط جزائي. فيقولون إذا تأخرت في سداد قسط من الأقساط يحسب عليك غرامة تأخير قدرها كذا. وبعض هذه الشركات يقولون غرامة التأخير هذه تصرف في وجوه البر، وهذا في الحقيقة هو ربا الجاهلية. كان الدائن إذا حل الدين يأتي للمدين ويقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، وهو الربا الذي نزل القرآن بتحريمه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأما قولهم أن نصرفه في وجوه البر هذا لا يبرر هذا التصرف. كيف يقعون في الربا ثم يقولون نصرفه في وجوه البر؟ وفي الحقيقة ربا يؤخذ منهم، يؤخذ من هذا المستأجر، وصرفه في وجوه البر لا يكفر هذا الذنب الذي وقعوا فيه. صدر قرار من مجمع الفقه بالرابطة بتحريمه، ومعظم الهيئات الشرعية أيضا المصارف تمنع منهم. و العجيب أن هيئة المعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية أجازته، ورأوا أنه ما دام أن الذي يفرض هذه الغرامة أنه لا يستفيد منه وإنما استفاد وجوه البر، فيكون في هذا حث على يعني عدم المماطلة وعلى السداد في وقته. ولكن الأقرب هو التحريم، بل إنه على مدار القرون الماضية لم يوجد أحد قال بالجواز. وأول من قال بالجواز في هذه المسألة هو الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله، وتبع على ذلك من تبعه من بعض العلماء المعاصرين. فإذا الصواب أنه لا يجوز فرض غرامة على التأخر عند التأخر في السداد ولو صرفت في وجوه البر. فهذه أبرز إشكالية تكون في شركات التأجير مع الوعد بالتمليك. لكن لو أن هذه يعني الشركات ضبطت عقودها وكانت فعلا إجارة حقيقية مع وعد بالتمليك، إما بطريق البيع أو بطريق الهبة ونحو ذلك، ولم يوجد هذا الشرط شرط الجزائي، فهذا لا بأس به، كل هذا لا بأس به. طيب انتقل بعد ذلك إلى نازلة أخرى أو موضوع آخر، وهو بطاقات الائتمان. نعم، لا يؤثر، يعني كما لو استأجر يعني شخص من آخر بيتا وكان فيه دفعة مقدمة أو دفعة متأخرة، كل هذا لا يضر. المهم أن يكون طبيعة العقد عقد تأجير. لكن هذه الدفعة يعني تقابل مال، إذا كان سيدفع أجرة كل شهر هذه الدفعة المقدمة مقابل مال، كأن الإجارة أصبحت غطاء. لا، إذا أصبحت الإجارة غطاء نمنع منها، لكن لو اتفقوا على أن يكون هناك دفعة مقدمة يعني هي جزء من الأجرة، جزء من الأجرة، يقولون نريد هذه الدفعة كجزء من الأجرة، والأغلب يجعلونها متأخرة ما يجعلها مقدمة. متأخرة يقولون هي ثمن هذه السلعة، هذا هو الغالب. لكن حتى لو جعلوها مقدمة يظهر أنها لا بأس، بشرط أن تكون الأجرة حقيقية وليست يعني صورية أو ساترة للبيع. نعم، نعم، الذي يظهر أنه أيضا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول هو قبوله بالربا، فعندما يوقع العقد قد قبل الربا. والأمر الثاني أنه لا يدري ما يعرض له. وأنا أذكر يعني هذا الشيء يأتينا في بطاقات الائتمان بعد قليل، أذكر أن أحد الأشخاص فعل ذلك وقال أنا عازم على يعني أني ما أقع في الربا وأقبل بهذا الشرط ولا أقع في الربا، ويقول حصلت لي ظروف واضطررت لدفع الربا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى بطاقات الائتمان، وهناك من اعترض على هذا المصطلح وقال إن الأحسن أن تسمى بطاقات الإقراض، وأن العدول عنها يراد به صرف أنظار الأمة عن القرض وأحكامه الشرعية وما يترتب عليه. ولكن هذا محل نظر، إذ أن كلمة الائتمان تختلف عن الإقراض، وحتى من جهة الترجمة، حتى من جهة الترجمة دقيقة من اللغة الإنجليزية نجد أن الائتمان تختلف عن الإقراض. وتعريف بطاقات الائتمان أنها أداة دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بأجل على ذمة مصدرها ومن حصول على النقد أو يعني على اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. تنقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين، مغطاة وغير مغطاة. إذا قلنا مغطاة المقصود بالغطاء الرصيد، يعني صاحب البطاقة يوجد له رصيد في البنك. إذا قلنا غير مغطاة يعني ليس له رصيد. فبطاقات الائتمان المغطاة من أبرزها بطاقات الصرف الآلي، وهذه يمكن يعني معظم الناس يحملونها اليوم، ولا إشكال في جواز استخدامها لأنك إنما تسحب من رصيدك، إنما تسحب من رصيدك، بل إن استخدام بطاقات الصرف الآلي يجوز استخدامها في شراء الذهب والفضة، لأن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد، فيخصم المبلغ من حساب المشتري ويدخل في حساب البائع وهو ضامن الحصول على حقه. قد صدر في هذا فتوى من لجنة دائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بالجواز. لكن من أبرز المسائل المتعلقة بهذا، ما حكم السحب ببطاقة الصراف الآلي من غير جهاز مصدرها؟ مثال ذلك إذا كانت بطاقة الصرف الآلي مثلا من مصرف الراجحي وتريد أن تسحب بها من مصرف سامبا مثلا، هل هذا يجوز أم لا؟ هذه اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أن هذا لا يجوز، وهذا القول نسب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ولكن هذه النسبة محل نظر، فقد نقل بعض طلاب الشيخ أنه أفتى بالجواز، أنه أفتى بالجواز وقال إنه إنما يسحب من ماله، إذا فالنسبة له بالمنع غير دقيقة. ووجه المنع قالوا إن السحب بهذه البطاقة من غير جهاز مصدرها يؤدي إلى الوقوع في القرض الذي جرى نفعا، وأيضا قالوا إن هذا قبيل التعاون على الإثم، إن هذا من قبيل التعاون على الإثم، وذلك لأن في هذا يعني تشجيع لهذه البنوك الربوية. والقول الثاني في المسألة هو أن ذلك جائز، وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء المعاصرين، وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقالوا إن صاحب البطاقة إنما يسحب من حسابه ومن رصيده ولا يسحب من حساب البنك الذي وضع هذا الجهاز. ففي مثالنا السابق إذا كانت البطاقة معك من مصرف الراجحي وأردت أن تسحب من جهاز صراف لبنك سامبا، هل أنت تسحب من بنك سامبا أو من رصيدك؟ تسحب من رصيدك، تسحب من رصيدك عن طريق هذه الآلة، عن طريق هذا الجهاز فقط. وبهذا يعني يرد أصحاب هذا القول على القائلين بالمنع، قالوا إن قائلين بالمنع بنوا ذلك على تصور غير صحيح. قائلين بالمنع يظنون أنك تسحب من رصيد البنك صاحب هذا الجهاز، هذا غير صحيح، فأنت تسحب من رصيدك وليس من رصيد ذلك البنك. وأما ما يكون بين البنوك من عمولة فهذه رسوم خدمة فرضتها مؤسسة النقد، وذلك لأجل التشجيع على وضع هذه الأجهزة، إن لو لم يكن هناك رسوم خدمة بينهم ما تشجعت البنوك على وضع هذه يعني الأجهزة. وهذا هو القول الراجح، أنه لا بأس بأن تسحب من أي جهاز صراف ولا حرج في ذلك. وأما من قال بالمنع فكما ذكرنا بنى ذلك على تصور غير صحيح، وأما قولهم أن في ذلك إعانة على الإثم فهذا أيضا غير مسلم، لأن ليس كل تعامل مع مصرف ربوي يكون فيه إعانة على الإثم، على أن هذه المصارف الآن يعني أصبحت أشبه بالمؤسسات المالية المختلطة الآن، وأصبح أكثر تعاملاتها بالتورق والمرابحة، أصبحت التعاملات الربوية الآن قليلة فيها خاصة على مستوى الأفراد. لكن لو افترضنا أنها يعني مصارف ربوية فليس كل تعامل مع مصرف الربوي يكون فيه إعانة على الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع اليهود مع أنهم أكلون للسحت، والله تعالى يقول أخذهم الربا وقد نهوا عنه، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. فليس كل تعامل مع مصرف الربا يكون فيه تعاون على الإثم، وإنما الذي يكون فيه إعانة على الإثم الذي تكون فيه الإعانة ظاهرة وواضحة، بحيث إن المصرف يتأثر تأثرا كبيرا لو يعني تركه هؤلاء الناس ونحو ذلك. أما مجرد أنك تسحب من رصيدك عن طريقه فلا بأس. ومما يؤيد أيضا القول بالجواز قول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فذكر الله تعالى ائتمان أهل الكتاب وقسمهم قسمين: منهم أمنا لو أعطيت قنطار يعني مالا كثيرا فإنه يؤديه إليك ولا يخونك، وقسم منهم عندهم خيانة حتى لو ائتمنت بدينار ما يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، إلا إذا كنت لحوحا عليه وتلح في الطلب. وهذه الآية تدل على أن الإيداع عند أهل الكتاب لا بأس به. فإذا كان الإيداع عند أهل الكتاب لا بأس به، إيداع الأموال، كذلك أيضا سحب الإنسان ماله عن طريق هذه الأجهزة للبنوك الربوية يجوز من باب أولى، هذا إذا سلمنا أيضا بهذا الوصف وهي أنها بنوك ربوية وليست مجرد مؤسسات مالية مختلطة. هذا فيما يتعلق ببطاقات الائتمان المغطاة. أما بطاقات الائتمان غير المغطاة فسبق بينا الغطاء معناه يعني الرصيد، وذلك أن يعني هذه البطاقات تمنح الاقتراض عن طريقها ولو لم يكن عندك رصيد. وتعريفها هي مستند يعطيه مصدره يعني البنك المصدر لشخص هو حامل البطاقة بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد هذا المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية. ومن أمثلتها ومن أشهر أمثلتها الفيزا والماستر كارد ونحوها. فهذه هي بطاقات الائتمان. حكم إصدارها إذا لم تتضمن شرطا ربويا فلا بأس بذلك، وهذا هو ما تفعله المصارف الإسلامية. فهذه يعني المصارف تصدر هذه البطاقات من غير هذا الشرط الربوي. وأما ما يأخذونه من رسوم فهي رسوم خدمة، رسوم خدمة، لأننا أيضا لا نستطيع إلزام البنوك بأن تخدم الناس مجانا. فهذه البطاقات لإصدارها ثمن وقيمة وجزء من وقت الموظف ونحو ذلك، فما تأخذه البنوك مقابل المصاريف الإدارية والخدمة الفعلية حقيقية لا بأس بها، لكن ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز. وقد صدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وجاء في القرار أنه لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان الطالب للبطاقة عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية. يعني أن هذه البطاقات الآن، بطاقات مثل الفيزا والماستر كارد ونحوها، تعطي حاملها فرصة السحب والاقتراض ولو لم يكن عنده رصيد. فيمكن أن تسحب مثلا 10,000 ريال بموجب بطاقة الفيزا وحتى لو ما كان عندك رصيد، لكنك ملزم بالسداد خلال فترة السماح مجانية. وتختلف البنوك في تحديد هذه المدة ما بين يعني 40 إلى 55 يوم. إن سددت خلال فترة السماح المجانية لا يؤخذ عليك فوائد، إن لم تسدد فالمصارف الإسلامية أيضا لا تحتسب فوائد، أما المصارف التقليدية فإنها تحتسب فوائد يسمونها غرامة تأخير، وهذه غرامة التأخير هذه محرمة وهي ربا الجاهلية. فهي يعني كما لو كالربا الذي كان واقعا في الجاهلية عندما يحل الدين على المدين فيأتي له ويقول من تقضي، يأتي المدين للدائن ويقول من تقضي ومن تربي، ما الفرق بينه وبين كون هذا البنك يقرض هذا العميل 10,000 وعندما يحل موعد السداد يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تسدد وإلا أحسب عليك غرامة تأخير. فلا فرق، وفي الحقيقة نظير ربا الجاهلية. لكن يرد السؤال، يعني لو كان حامل بطاقة الفيزا عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية، يقول أنا أريد أن أخذ فيزا الآن وأستفيد من 10,000 مثلا، أسحب بي 10,000 ريال وأنا أعرف بأنني سوف أسدد خلال فترة السماح المجانية، فترة السماح المجانية 45 يوم، أنا أريد أن أسدد خلال هذه الفترة، هل يجوز ذلك؟ مجمع الفقه الإسلامي هنا الدولي منع من ذلك، وذلك لأنه أولا عند توقيعه على القبول يكون قد قبل الربا، قبل بدفع الربا، ومجرد القبول لا يجوز. ثانيا أنه لا يدري ما يعرض له، فقد تعرض له عوارض ويلجأ معها إلى دفع الربا. والذي يظهر الله أعلم أن ذلك محرم عند وجود البديل، كما مثلا عندنا هنا في المملكة في المصارف الإسلامية موجودة ولله الحمد، فعند وجود البديل نقول أن ذلك لا يجوز. أما عند عدم وجود البديل ومع قيام الحاجة إلى هذه البطاقات، كما يوجد لدى بعض المبتعثين مثلا بعض البلدان يقول لا يوجد مصارف إسلامية ولا يوجد إلا هذا المصرف الذي يعطينا هذه بطاقات الائتمان بهذا الشرط الربوي، فنقول إذا كنت عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية وكنت محتاجا لهذه البطاقة، فالذي يظهر أن هذا لا بأس به، وممن أفتى بذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. لكن عند عدم الحاجة أو عند وجود البدائل فلا يجوز ذلك. هذا هو أحسن يعني ما قيل في هذه المسألة. من الأحكام المتعلقة بهذه البطاقات جواز أخذ مصدرها من العامير رسوم مقطوعة عند الإصدار أو عند التجديد، وهذا تكلمنا عنه. أيضا جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. يعني عندما يشتري الإنسان عن طريق بطاقة الفيزا أو الماستر كارد، فالبنك يأخذ من صاحب المحل عمولة، هذه العمولة لا بأس بها، والتكييف الفقهي لها أنها من قبيل السمسرة، كأن البنك يقول لصاحب المحل أنا أتي لك بزبائن عن طريق هذه البطاقة بشرط أن تعطيني عمولة، هذا لا بأس به، أجازه مجمع الفقه الإسلامي. لكن بعض المحلات يأخذون من العميل رسوم، فيقول أنا ما عندي استعداد أني أبيعك عن طريق الفيزا والماستر كارد إلا بشرط أن تعطيني رسما، لأن البنك سيأخذ مني. فما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ وهذه مسألة يكثر السؤال عنها. نعم. طبعا كلامنا في بطاقات الائتمان غير مغطاة. نعم. يعني يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. نعم. طيب هو نرجع التكييف الفقهي الآن، عندما سحب الآن هذا العميل من البنك 10,000 ريال وليس عنده رصيد، ما هو التكييف الفقهي لهذه العملية؟ قرض، هذا قرض. طيب عندما يأخذ المحل التجاري من العميل رسما، المحل التجاري سيأخذ من هذا الرسم، سيأخذه البنك منه، فمعنى ذلك يعني أن هذا القرض ارتبط الآن بفائدة، فهي تأخذ من العميل والبنك يأخذها من التاجر أو صاحب المحل، فأصبحت العملية عملية قرض بفائدة، هذه لا تجوز، ولذلك لا يجوز أن يأخذ من العميل شيء، وهذا كما أنه ممنوع شرعا هو كذلك ممنوع نظاما. لكن مع ذلك نجد التجاوز من بعض أصحاب المحلات، فيقولون ما نسمح لك بأن تشتري عن طريق هذه البطاقات إلا بشرط أن تعطينا رسما، نقول إن هذا الرسم إنه غير جائز لهذا السبب، لأن المسألة تصبح كلها كأنها قرض بفائدة. فهذه مسألة يعني يكثر السؤال عنها، ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه لها. بقي مسألة وهي هل يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان غير مغطاة؟ يعني هل يجوز لشخص مع بطاقة الفيزا أن يذهب لصاحب محل ويشتري منه ذهبا ويعطيه الثمن عن طريق الفيزا هذه؟ هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من منع، وهذا هو الذي أقر مجمع الفقه الإسلامي، وقالوا لأن شراء الذهب عن طريق هذه البطاقات فيه تأجيل، إن صاحب المحل لا يحصل على حقه إلا بعد مدة تصل أحيانا 3 أيام وأحيانا تصل أسبوعا، وهذا فيه تأجيل ظاهر. ومن شروط جواز بيع الذهب بالورق النقدي هو التقابض، هو التقابض، وهذا هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي الدولي. والقول الثاني في المسألة هو القول بالجواز، قالوا لأن البائع والمشتري يفترقان وليس بينهما شيء، ولم نجد يوم من الأيام ولو بنسبة 1 من مليون أن البائع لم يحصل على حقه لكونه قد باع عن طريق بطاقة الفيزا، فهو ضامن الحصول على حقه، وهذا في قوة المصارفة يدا بيد. وهذا القول كما ترون قول قوي، ولكن الأحوط هو القول الأول، هو الأبرز للذمة، لأنه أيضا قد يرد على القول الثاني، يعني لو أن شخصا مليئا باع ذهبا بفضة، ويعني هذا الباع ضامن الحصول على حقه، ضامن الحصول على الفضة، يعرف لأن هذا الشخص أنه أمين وأنه ملي، لكن طلب منها يعني أن يؤجلها لأنه لا يعطيها الفضة إلا بعد مثلا يوم أو يومين، هل هذا يجوز؟ نقول إن هذا لا يجوز، حتى ولو كان هذا أمينا، حتى ولو كان مليئا كذلك هنا. فالأقرب هو القول الأول، وهو أن ذلك لا يجوز. ولماذا أجزنا هذه بطاقات الصراف الآلي؟ لأن السحب فوري ويخصم من الرصيد مباشرة، رصيد المشتري مباشرة، وينتقل إلى رصيد البائع، بينما بطاقات الفيزا فيها تأجيل، فيها تأجيل كما ذكرنا قد يصل إلى أسبوع، فمع هذا التأجيل يعني الذي يظهر هو عدم الجواز. هو طبيعة التعامل، طبيعة التعامل هذه البطاقات أنها فيها تأجيلا، لكن يعني هل نقول إن ضمان البائع الحصول على الحق كاف، أو نقول أنه لا بد أيضا من التقابض يدا بيد؟ الذي يظهر أنه لا بد من أيضا التقابض يدا بيد، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ويعني هذه أبرز الأحكام المتعلقة ببطاقات الائتمان. وبنوك المصارف الإسلامية لا بأس بإصدار هذا النوع من البطاقات عن طريقها، أما المصارف التقليدية فيوجد لديها عدد من الإشكالات، ومنها ومن أبرزها غرامة التأخير عند التأخر في السداد بعد مضي فترة السماح المجانية، ولذلك لا يجوز إصدار هذا النوع من البطاقات عند عدم الحاجة، وأما عند قيام الحاجة فيجوز بشرط أن يكون عازما، أن يكون حامل بطاقة عازمة على السداد خلال فترة السماح المجانية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب لا يجاب عنه من وجوه. الوجه الأول، ليس كل تعامل مع حتى الكفار ليس كل يكون على الإثم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يتعامل مع المسلمين، يتعامل مع اليهود، وتوفي درع مرهون عند يهودي، فلا بد أن تكون الإعانة يعني ظاهرة، وهذه الصرفات ليس فيها إعانة ظاهرة، هو الإنسان لا يقطع الآن حساب البنك، هو من حسابه، فائدة البنك هو فقط العمولة التي تكون بينه وبين البنوك، وهذه العمولة أيضا البنوك تأخذ منه وهو يأخذ منها، فليس في إعانة يعني كبيرة أو إعانة ظاهرة. ثم أيضا يعني هذه البنوك كانت تسمى هي ربوية في السابق، في الوقت الحاضر يأشبه بالمؤسسات المالية المختلطة، يعني أصبح الربا فيها قليل ليس كثيرا، بل ذكر أحد المسؤولين يعني ما أدري يعني صحة هذه النسبة، يقول إن التعاملات المشروعة يعني طريق البيع والشراء والتورق والمرابحة في هذه البنوك على مستوى الأفراد يصل 90%، وعلى مستوى الشركات 70%، فهي الآن أصبحت أشبه بالمؤسسات المالية المختلطة، وإن كان الربا لا زال موجودا فيها لكنه أصبح قليلا ليس كثيرا كما كان في السابق. طيب عليكم يا خسوات من أبدأ بالمكتوبة. نعم بعض البنوك صار الرصيد قبل 10,000 يأخذون مبلغ. نعم يعني كون البنك يأخذ مبلغا أو رسما عندما يعني يصل الرصيد إلى أقل، بعضهم من 10,000 وبعضهم من حتى من 1,000، الذي يظهر أن هذا لا بأس به، لأن فتح الحساب فيه فائدة للعميل، فيه فائدة كبيرة، يستطيع أن يسدد عن طريقه فواتير ويأخذ بطاقة وفيه فائدة، وهذه الفائدة وهذه المنفعة لا بأس أن يأخذ البنك مقابلها، بل هذه الصورة أولى بالجواز من كون البنك ما يأخذ أصلا رسم، لأن التكييف الفقهي للحساب لأنه قرض بفائدة، أنه قرض بين العميل والبنك، أنه قرض بينهما، فيعني كون البنك يخدم هذا العميل يعطيه مثلا شيكات يعطيه بطاقة يعطيه بدون مقابل، هذا أقرب للشبهة من كونه يأخذ مقابلا، لأن يعني كون قرض بفائدة مع ترك أخذ البنك للمقابل يعني يورث الشبهة أكثر مما لو أخذ البنك مقابل الخدمة ويقول أنا أخدمك مقابل مبلغ مالي، فالذي يظهر أن هذه المسألة يعني لا بأس بها إن شاء الله. طيب نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم بعد إن شاء الله الأسئلة المكتوبة. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول ما وجه الاستدلال بحديث طلق على جواز مس الذكر باليمين؟ وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يمس ذكره، وهذا عام يشمل باليمين وباليسار، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هل هو إلا بضعة منك، يعني عضو كسائر الأعضاء، وهذا وتعليل بقوله هل هو إلا بضعة منك يدل على أنه يشمل اليمين واليسار، يعني إذا اعتبرناه عضوا كسائر الأعضاء عضوا كسائر الأعضاء، فهذا هو وجه الاستدلال. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل حمل العصا من السنة؟ الذي يظهر أن هذا من الأمور العادية ليس من السنة، إذا احتاج الإنسان لحمل يحملها، وإذا لم يحتج لا يقال أنه في هذا السنة، ومثل ذلك أيضا اتكع العصا في خطوة الجمعة صحيح وليس سنة، وإنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما قرر ذلك ابن القيم قبل اتخاذ المنبر، لما اتخذ المنبر لم يحمل العصا، فهذه كلها يعني ليست سنة وإنما هي من الأمور العادية. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما الدليل على أن النهي والأمر في الآداب هو للكراهة أو الاستحباب؟ الدليل أن كونه في الآداب قرينة على صرفه من الوجوب إلى الندب، وكونه في كذلك أيضا كون النهي في الآداب قرينة على صرفه من التحريم إلى الكراهة، وهذا قد قرره للعلم وقرره الشافعي في كتابه الرسالة وغيره عند جماهير أهل العلم على هذا، يعني قرروا أن الأصل في الأمر يقتضي الوجوب إلا وإذا وجد قرينة تصرفه، وعدوا من القرائن كونه في الآداب. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول ما حكم فتح حساب في مصرف يتعامل بالربا، وهل يعد ذلك إعانة لهم على الإثم، وما حكم تأجير أرض لبنك ربوي لفتح فرع لهم؟ إذا وصفنا البنك بأنه ربوي فإنه لا يجوز ذلك كله، يعني لما ذكر السؤال هذا إذا كان بنكا ربويا حيث يغلب عليه التعامل الربوي، أما إذا كان لا يغلب عليه التعامل الربوي وإنما يغلب عليه تعاملات المشروعة البيع والشراء والتورق والمرابحة ونحو ذلك، هذا هو الغالب عليه، لكن يوجد لديه تعاملات ربوية قليلة، فلا شك أن الأولى على سبيل الأولوية التعامل مع المصارف الإسلامية تشجيعا لها، لكن لا نستطيع أن نجزم بتحريم التعامل مع هذه البنوك ما دام أن أكثر تعاملاتها جائزة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا اقترن الوعد بعربون فهل يؤثر في حكم عقد التوريد ونحوه بما يقتصر فيه على الوعد دون الإلزام؟ إذا اقترن الوعد بعربون فهل يؤثر في حكم عقد التوريد ونحوه مما يقتصر فيه على الوعد دون الإلزام؟ نعم إذا أعطاه عربون معنى ذلك عقد معه عقدا، ويكون هذا المورد قد باع ما لا يملك، قلنا إن هذه الصورة الشائعة ذكرنا هذا الدرس السابق، قلنا هذه الصورة لا تجوز، وأن من البدائل إما أن يكون بعقد استثناء أو عقد سلم أو على سبيل الوعد. أما أن يعقد معه ويعطي عربون هذا يكون قد يعني حصل العقد البيع والشراء، ويكون هذا المورد قد باع ما لا يملك. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز شراء المديونية من بنك إلى بنك آخر؟ يعني هذا السؤال مجمل، يعني بحسب ذكر وجه المسألة. نعم. قال: وجه المسألة علي قرض في بنك الرياض، وذهبت إلى بنك البلاد وقالوا سنعطيك أسهم ونسدد قرضك في بنك الرياض وتكون مدينا لنا. أولا ترى تسمية مثل هذا بالقرض هذه غير دقيقة، الناس يسمونها قرضا هي ليست قرضا، القرض هو السلف دفع مال لمن ينتفع به ورد بدله، هذا ليس أصلا بخلق للبنوك، البنوك ما تقرض لوجه الله، ولكن هذا يعني هو مرابحة أو تورق، يعني خاصة طلاب العلم ينبغي أن تسمى الأسماء الأشياء بأسمائها، فأصبح عند العامة يقولون قرض قرض وهو ليس قرضا. فهذه الأم مديونية في بنك ويريد أن يذهب إلى بنك آخر فيعطونه تمويلا إما بطريق المرابحة أو التورق ويسدد عنه المديونية في البنك السابق البنك الأول، هذا لا بأس بها، لأنه حينئذ يبيعون السلعة الآن بثمن مؤجل ثم يبيعونها على طرف ثالث إذا توفرت الضوابط الشرعية، بالتالي يحصل على سيولة نقدية، فيذهب ويسدد البنك الأول بهذا يعني بهذه السيولة التي أخذها. فيعني بين البنوك مديونة من بنك إلى بنك هذه لا بأس بها لأنه لا ارتباط بينهما، الإشكال لو كان أكثر مديونية في بنك واحد فهنا تأتي مسألة قلب الدين، أما ما دام أنهما في بنكين مختلفين فلا بأس بذلك. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: نواجه مشكلة في الأماكن العامة في استقبال واستدبار القبلة، فهل يكفي الانحراف قليلا؟ نعم، هذه المشكلة واجهت الصحابة رضي الله عنهم لما ذهبوا إلى الشام، فالذي ينبغي أن نفعل كما فعل الصحابة وهو الانحراف عنها، وإذا رأى الإنسان أن الانحراف غير كاف فكما قال أبو أيوب فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: متى يكون وقت الدعاء في دخول الخلاء، ومتى يكون الاستغفار الذي في حديث أبي أيوب؟ نعم، هذا السؤال جيد. كثير من أهل العلم يقولون أن الدعاء يكون قبيل دخول الخلاء، إذا قالوا إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، ومنهم من قال أن الدعاء يكون بعد دخول الخلاء ويقول أن ذكر الله تعالى داخل الخلاء أنه مكروه، لكن الأقرب أنه يكون قبل أن يدخل الخلاء، فمعنى إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء كما بينا هذا في ألفاظ الحديث، ويكون قوله غفرانك بعد خروجه من الخلاء. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: ما هو الضابط في السلام قبل أو بعد سجود السهو؟ نعم، كون سجود السهو قبل السلام أو بعده فيه أربعة أقوال، القول الأول أنه قبل السلام مطلقا هو مذهب الشافعية، قول الثاني هو بعد السلام مطلقا هو مذهب الحنفية، قول الثالث قول المالكية هو التفصيل كان عن زيادة بعد السلام كان عن نقص قبل السلام، قول الرابع هو مذهب الحنابلة أنه قبل السلام إلا في الموضعين الذين ورد النص بأن يكون فيهما بعد السلام، وهما إذا سلم عن نقص وإذا شك وكان مع الشك تحري وغلب الظن، وهذا القول الأخير هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في هذين الموضعين، إذا سلم عن نقص يعني مثلا صلى صلاة العصر عن ثلاث ركعات أو عن ركعتين، وإذا كان هناك شك مع تحري وغلب الظن يعني غلب على ظنها ثلاثة أو أربع، أما إذا كان شك متساوي فلا يكون قبل السلام، لكن إذا كان شك معه تحري وغلب الظن فيكون بعد السلام. وكما قال الإمام أحمد: لولا أن النص ورد في هذين الموضعين بكون السجود بعد السلام لقلت إن السجود كله قبل السلام، لأن سجود السهو جبر الخلل الواقع في الصلاة، وهذا من شأنه أن يكون قبل السلام وليس بعد السلام. والقول الثالث قول المالكي قول قوي هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، لكن يشكل عليه قصة اليدين، فإنه في قصة اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر عن ركعتين، هذا نقص أم زيادة؟ هذا نقص سلم عن ركعتين وسجد للسهو بعد السلام، وأصحاب هذا القول يقول هذه زيادة، كيف يسلم عن ركعتين ويقول زيادة؟ قالوا أنه زاد يعني التشهد وزاد التسليم. لكن لو أراد رجل إمام مسجد أن يقنع جماعته بهذا ويسلم من ركعتين يقول يا جماعة ترى زدنا في الصلاة، هل سيقتنعون؟ كيف يسلم ركعتين ويقول زدنا في الصلاة؟ يعني فهذا غير مقنع وغير يعني مقبول. فالأظهر الله أعلم أنه سلم عن نقص، وهذا يعني يشكل على هذه القاعدة التي ذكروها. ولهذا فالأقرب الله أعلم هو مذهب الحنابلة، وهو أنه كله قبل السلام إلا في هذين الموضعين الذي ورد النص فيهما بعد السلام، وهذا كما ذكرت باختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو أسهل في التطبيق. لأن حتى إذا أخذت القول الثالث زيادة أو نقص، بعض الأئمة تشكى عليه، يقول إذا أردت أن أسجد السهو بدأت أفكر هل هي زيادة ولا نقص. لكن يعني القول الأخير في الحقيقة يعني أضبط وأسهل، ويعني نقول كل السجود السهو قبل السلام إلا في هذين الموضعين فقط. نعم أي نعم نعم صحيح أحسنت. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال أقصرت. هنا يعني لا شك أن هذا يعني نقص. نعم نعم الموضعان هما أول إذا سلم عن نقص، مثلا صلى صلاة الظهر عن ركعتين أو عن ثلاث ثم ذكر وتذكر فأتى بركعة وراد يسجد السهو يسجد بعد السلام. الموضع الثاني إذا كان شك مع التحري وغلب الظن، يعني شك هل هي ثلاثة أم أربع وغلب على ظن أنها أربع، فيسجد السهو بعد السلام، ما عدا ذلك يسجد السهو قبل السلام. نعم طيب نأخذ أسئلة الشبهية. نعم تفضل. شوفوا جميع البنوك تصدر، لكن عندنا في المملكة يعني أبرز البنوك المنضبطة بالضوابط الشرعية هي ثلاثة بنوك، هي الراجحي والبلاد والإنماء والإنماء. نعم ومثلا في الكويت بيت التمويل الكويتي أيضا يعتبر مصارف إسلامية جيدة ومن أقدمها. نعم نعم الله أعلم تحتاج مزيد تأمل. نعم إذا قلنا تأجير منتهي بالتمليك فهذا قد يكون على الصورة الممنوعة، يعني بيع وتأجير في وقت نفسه، أما ما وعد بالتمليك لا، يكون هو عقد إيجار حقيقي، لكن نعيدك بأنك إذا انتظمت مثلا في سداد الأقساط نبيع عليك هذه السلعة أو نهبها لك، نهب لك هذه السلعة، هذا هو الفرق بينهم. نعم لكن مغطات. نعم وإذا كانت مغطات لا بأس. خصم من المتجر نفسه، خصم من نفس المحل. أي نعم فهذه يعني أشبه بالتخفيض من المحل نفسه. فالذي يظهر أن هذا لا، هو أنت الآن يعني هو أنت الآن من رصيدك، يعني البنك الآن ما أعطاك مبلغ ولا أعطاك شيء، هذا يكون من رصيدك أنت. نعم أي نعم قرض تكيف على أنه قرض. لا هو يعني البنك هل سيستفيد من هذا الخصم؟ هو الظاهر أنه لا يستفيد، إنما هذه المحلات هي فقط رغبة في كسب الزبائن. متى يكون هذا غير جائز؟ لو كان البنك سوف يستفيد، لو كان البنك سوف يستفيد لا يجوز، لأن التكييف الفقهي للحساب الجاري نهي عن قرض. لكن إذا كان البنك لا يستفيد وإنما المحلات من تلقاء أنفسها وهذا هو الظاهر، نعم يأخذ البنك من المحل يتحقق من هذا، لكن لا هو الغالب أنه ما يأخذ، البنك أصلا ما عنده يعني المحل ما عنده استعداد يعني يعطي البنك ويعطي العميل، إذا ماذا يكسب؟ فهم فقط يقولون يعني يتفقون يجرون عقود مع هذه المحلات على الغرض منها كسب الزبائن، وهذا تفعلها الآن بعض الجمعيات وبعض الهيئات تتفق مع بعض المحلات ويقولون عن طريق هذه البطاقة تعملوا خصم لمن يحمل هذه البطاقة، وهذه يفيدون منها من ناحية التسويق كسب الزبائن وكسب العملاء. فيعني الغالب أن البنك ما يستفيد، فإذا كان ما يستفيد فهي جائزة، لكن لو افترضنا حتى نحتاط أيضا لو افترضنا أنه سيأخذ عمولة فلا يجوز، تصبح هذا قرض بفائدة. كيف قرضاه؟ اي هذه لا تجوز، لأن هذه تعتبر قبيل قلب الدين، عاد جدوله للدين مره ثانيه، هذه لا تجوز حتى لو كان، الا في حاله واحده، وهي ان يجعل يعني ما يسمى قرضا جديدا، التمويل الجديد بعد انتهاء الاول، وهذا هو الذي يفعله الراجحي. اذا سد يعني اذا مثلا قال نعطيك الان تمويل جديد بس بشرط انه ما يبدا الا بعد انتهاء الاول، هنا يجوز. اي نعم، هذا كله قلب الدين، لا يجوز، لا يجوز هذا. اذا كان في نفس البنك لا يجوز، الا في الصوره التي ذكرت، الصوره وهي ان يجعل التمويل الجديد ما يبدا الا بعد انتهاء الاول. طيب نعم، لا غير ملزم، لو كان ملزم اصبح عقد، هو وعد فقط، لكن غالبا البنوك يعني تلتزم به، تلتزم به. نعم، كيف؟ اي نعم، نعم. يسدد الدين اللي عليه من التقاعد. أينا. على كل حال إذا طالب به البنك فيعتبر دين عليه، أما إذا كان مثلا في جهة مؤمنة عند الوفاة يسقط هذا الدين. وأعفاء البنك يعني هذه إشكالية في الإجراءات، لكن بحيث يعني العفاء هم سيعفون، لكن عنده مشكلة فقط في الإجراءات. طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.